الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، إخوتنا الأكارم، نحمد الله تعالى أن وفقنا إلى تسجيل تلاوة لكتابه الكريم في صلاتي التراويح والقيام لعام 1408 للهجرة والمنقولة من المسجد الحرام، سائلين المولى عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب. وهذا الشريط يتضمن قراءة بصوت أئمة المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس، الشيخ علي جابر، الشيخ علي الحذيفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل عسى الحمد لله، سيريكم آياته فتعلمون.